طيب بعض الإخوة يستشكل أنه هذا النموذج ورؤية بعضه الدال عليه كيف يكون مثل هذا التفريق. نقول لك أنه أنت لابد تنتبه لما ذكرته لك سابقا أنه عندنا شيء غرر واضح كله يتفق أنه غرر، وعندنا شيء ليس بغرر، وعندنا أشياء في الوسط. هذه الأشياء التي في الوسط قلت لك إنه ستجد أنه لابد أنظار الفقهاء تتفاوت، منهم من ينزع إلى هذا منهم من ينزع إلى هذا، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى حتى في الشرط السابع. فمن يرى أنه والله هذا أشبه بالوصف النموذج مثلا يقول خلاص هذا مثله إذن يصح، ومن يرى أنه لا أنا لا أرى المبيع ولم يوصف لم يضبط بوصف فإنه يقول إنه لا يصح. ولهذا جيد هذا تنبيه يعني، ولهذا فإنه البيع من خلال المتاجر الإلكترونية هذه، يعني ترى أنت في المتجر ترى الصورة وكذا وكذا، إيش يكون هذا؟ هل نقول إنه بيع نموذج، أو نقول إنه موصوف كأن الشخص لما أراك الشيء قال لك، لما يريك يقول ما لا يقول لك لونه كذا فضي، وإنما لما أراك صورته كأنه قال هذا لونه، ولما أراك شكل هذا كأنه اشترط على نفسه هذه الأوصاف. بعض مشايخنا يقولون إنه كأن هذا الرجل التزم لك أن هذه أوصافه، ولهذا أنت لما يأتي وترى أن الأوصاف مختلفة تقول هذا غير اللي في الصورة، غير ما وصفت لي، يعني غير ما وصفت لي. لكن الاحتياط في مثل هذا أن الإنسان إذا أراد أن يعرض شيئا للبيع مثلا شيء جديد يعني مما يكون له وصف، أن يذكر صفاته ولا يكتفي بمجرد ذكر الصور، لأن الصور تخدع أحيانا، صح؟ أحيانا واحد يشتري شيء من متجر على أنه بهذا الحجم، فإذا وصل فإذا هو حجم الجوة يحصل هذا ولا لا؟ يحصل هذا. فلهذا ذكر الأوصاف، يعني الأوصاف المؤثرة، يعني الطول، العرض، أو كم لتر يأخذ هذا الشيء أو كذا وكذا، هذه تكون تسند رؤية الصورة. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ولا يباع حمل في بطن، ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة. إيش العنوان عندك في اليمين؟ ما يمنع من بيعه إيش؟ للجهالة. الجهالة يعني للغرر، يعني للغرر. فهو ذكر لك بما يعرف المبيع، وأنه إذا لم يعرف بواحد من هذه الطرق فإنه لا يكون معلوما، وحينئذ لا يتحقق الشرط فيكون غرر. طيب هل فيه أمثلة لذلك؟ قال: أنا أذكر لك أمثلة وليقس ما لم يقل. مثال الأول قال: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة. فقال لك: بعتك ما في بطن هذه الشاه، ما في بطن هذه الناقة، ما الحكم؟ محرم. لماذا؟ جهالة، لا ندري ما هو، كبير صغير، ما شكله، هل يكون ينزع إلى أبيه أو ينزع إلى أمه، هل هو توأم، هل هو واحد، لا ندري، ولا ندري هل يحيا أو يموت بعد. قال: ولبن في ضرع، واللبن ما دام في الضرع فكذلك لا يباع. لماذا؟ قال: للجهالة. هذا تكتب عنده ألف. قال: فإن باع ذات لبن أو حمل، هذه تكتب عنده إيش؟ باء. باع ذات لبن أو حمل، باع شاة ذات لبن، باع ناقة، باع بقرة ذات حمل أو لبن، اكتب ولم ينص عليهما، اكتب ولم ينص عليهما. قال: دخلا تبعا. قال: بعتك الشاه، والشاه حامل، أنت تعرف أن الشاه حامل، أصلا زدت أنت في السعر لأن الشاه حامل، ما الحكم؟ نقول: يصح. طيب ألستم قبل قليل تقولون لا يجوز بيع الحمل؟ نقول: لا يجوز بيع الحمل منفردا، ولكن يجوز بيعه تبعا لأمه، وكذلك اللبن. قد تقول أنت: طيب عجيب هذا، يعني الآن هو منفرد، أنتم تقولون إنه لا يصح بيعه، طيب وإذا صار مع أمه يصح بيعه، هل أنتم عرفتم ما هو هذا الحمل؟ لا يزال مجهولا، صح؟ فلماذا صححتم؟ نقول: اكتب، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة مهمة جدا، هذه قاعدة مهمة جدا في الغرر. ما هي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ فشيء قد نمنع منه وهو أصل، لأنه هو المقصود، هذا الحمل هو المقصود. هل في ناس يشترون هذا؟ يشترون حمل؟ في ناس يشترون حمل يقول أنا اشتري حمل موجود، هذا موجود، يعني ناقة يكون قد لقحها فحل ممتاز جدا، فيأتي واحد يقول هذا أولاده الذين من قبل أو الأولاد من هذا الفحل كلهم جيدون وأسعارهم مرتفعة، فأنا أشتري هذا، يعني الغالب أنه سيكون مثل أولئك. نقول هذا لا، هذا ممنوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح. طيب، فلا يجوز مثل هذا. فإذا باع ذات لبن وحمل دخل تبعا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال ولا نوى في تمره للجهالة، ولا نوى في تمره للجهالة. النوى تعرفون النوى الذي هو في داخل التمر، قفزنا شيء، صدقتم، وهذا مقصود هذا مقصود، لأنه نحن نريد أن نجمع أمثلة متشابهة. قال ولا نوى في تمره للجهالة، النوى هذا اللي في داخل التمر، يقول لا يجوز أن يباع وهو في داخل التمر. لماذا؟ للجهالة، يعني من جنس الجهالة التي قبل قليل، من جنس الجهالة التي قبل قليل. طيب، ما رأيكم لو بيع التمر والنوى تبعا؟ ها يجوز مثل الذي قبل قليل. جيد. قال ولا صوف على ظهر، ولا صوف على ظهر، صوف وهو على ظهر الشاة لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. لماذا؟ قال لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عنه عن ماذا؟ عن بيع الصوف على الظهر. انظر عندك في الحاشية تحت، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر ولا لبن في الضلع. قال البيهقي المحفوظ موقوف، المحفوظ موقوف، يعني موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. محل الشاهد قوله ولا صوف على ظهر، هذا هو محل الشاهد. قال ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه. هذه أربعة أمثلة، حمل، اللبن، والنوى، والصوف. وقوله ولا نوى في تمره ولا صوف على ظهر، هذان اكتب عندهما ألف، اكتب عندهما ألف، واكتب بجوارهما، واكتب بجوارهما باء، باء، وشو باء يا عبد الممال؟ الله يفتح عليك. نعم، تكتب فإن باع التمر أو الشاه دخل النوى والصوف تبعا، فإن باع التمر أو الشاه دخل النوى والصوف تبعا. صارت هذه خلاصة المسألة يا شباب، بيع الحمل في البطن واللبن في الضرع والنواة في التمر والصوف على الظهر مفردا لا يصح. لماذا؟ للجهالة. تابعا يصح. لماذا؟ للقاعدة. ما القاعدة؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، أريد أن أسألكم، هل هذه الأشياء الأربعة فعلا هي متشابهة ولا في شيء واحد منها تحس أنه مختلف عنها؟ ها، الصوف، الصوف على الظهر في الحقيقة أنه ليس مشابها لها جدا، لأنك تراه، لأنك تراه. ولهذا فإنه القول الثاني في المذهب أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط أن يجز في الحال حتى ما يزيد ولا ينقص. طيب، وسيأتيك ما يشبه هذا إن شاء الله في باب بيع الأصول الثمار. في القول الثاني في المذهب أنه في هذا المثال بعينه يصح أن يباع بشرط الجزي في الحال، ولكن يبدو أن الحنابلة في المشهور إنما ذكروا هذا الفرع ليس فقط لأجل الجهالة، وإن كان فيه نوع جهالة طيب لأنك ما تعرف أنت ما قدر هذا الصوف ما وزنه هذا الصوف وإنما مراعاة للنص الوارد وإنما مراعاة للنص الوارد. طيب قبل أن نرجع إلى المسك في فأرته أريدك أن تعرف هذا. نحن قلنا قبل قليل أكثر من مرة إنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا صح؟ طيب عبد المؤمن هنا واضح هذا كله؟ زين أقسام الغرر قسمان معفو عنه وغير معفو عنه. ما هو المعفو عنه؟ التابع واليسير وما تدعو إليه الحاجة وما جاز بالنص. التابع ما مثاله؟ التي ذكرناها قبل قليل الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. اليسير اليسير مثل ما ذكرته لك آنفا في شأن الخبز مثلا تشتري أربع خبز خمس خبز الذي في وسطها هذا يسير. وما تدعو إليه الحاجة إيش مكتوب؟ كالبيض. البيض كيف تدعو إليه الحاجة؟ يعني أنت تشتري البيضة أنت ماذا تريد؟ هل تريد القشر ولا بالداخل؟ تريد. طيب هل تدري أن اللي بالداخل جيد ولا ممكن يكون فيه فرخة مثلا أو يكون فاسد؟ في احتمال صح؟ ومع هذا الناس يبيعون ويشترون البيض. لو نقول إنه لا يباع البيض إلا بأن تطلع على ما في داخله فإن هذا سيؤدي إلى فساد تعطل يعني بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري أيضا صح؟ ويبدو لي والله أعلم أن أمثال هذا اليوم كثيرة جدا لأنه صار عندنا أشياء كثيرة كانت في القديم تباع بالكيل أو الوزن أو نحو وهي ظاهرة ثم صارت الآن خفية بداخل علب ونحوها. طيب تأتي البقالة تريد تشتري زبادي كم الزبادي ريال؟ قال أنا بشتري هذا العلم بالثمن موجود لكن باقي المثمن أنا لا أرى الزبادي وإنما أرى العلبة فنحتاج أن نفتح. فلما فتح وذاق قال لا بقى عينات. طيب هذا يعني يكون فيه مشقة يعني فيقول لك ما تدعو إليه الحاجة. بمناسبة هذا في قاعدة يذكرونها في كتب القواعد يقولون قاعدة لطيفة وأشار إليها ابن قدامة في المغني في بعض المواضع يقولون الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. فعامة الناس محتاجون لي يعني البيض هل تستطيع أن تعيش بدون البيض؟ شيخ تستطيع بدون البيض؟ لا تستطيع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله تخرب مثالا. يستطيع الناس يعيشون بدون بيض ما في مشكلة. طيب لو قلت بدون الرز أنا معك يعني ممكن لكن البيض لا ممكن. طيب أنت ذكرتني بواحد تعرفون هذا في مثل يقولون في شخص لما تقدم بالسن جاب أولادي فقال قال لهم هذا جاب عود واحد عصا واحد فقال هذا العصا لوحده ينكسر؟ قالوا ينكسر ما في مشكلة. أعطاه واحد من أولاده قال اكسر كسره. قال كيف انكسر؟ قال انكسر ما في مشكلة. فجاء بمجموعة من العصيمة بعض وأعطاه الولد الثاني. طيب والأولاد موجودون طبعا المعتاد دائما يقولون فلما ما استطاع قال تاب الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. طيب فجاء هذا وقط كسر. يقول قال الأب ما دام هذا المجنون معكم ما في خوف إن شاء الله. أحيانا بعض الأشياء تخرب الأمثال يعني. إيش قلنا؟ قلنا ما تدعو إليه الحاجة فهذا ما تدعو إليه الحاجة قلنا مثل البيض ونحوه فهذا لا بأس به. وما جاز بالنص هذه ما جاز بالنص هذه الحقيقة أنا ابتدعتها من عندي حتى يدخل واحد من الاستثناءات الذي سوف يأتي إن شاء الله تعالى. ولا المشهور هي الثلاثة التابع واليسير وما تدعو إليه الحاجة. لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب نكمل كلام المصنف قال ولا يباع مسك في فأرته. مسك في فأرته المسك معروف الطيب وفأرة المسك هي الوعاء الذي يكون المسك فيه وتقدمت لنا وين ها في الطهارة في باب الآنية، أظن في باب الآنية تقدمت هناك. طيب نعم، لما قال وما أبين من حي فهو كميتته، صح؟ قال ولا يبع مسك في فأرته، أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة، للجهالة. طيب المسك في فأرته، في الوعاء الذي يكون فيه، يقول لا يباع للجهالة. طيب فكيف نعرف كيف يباع إذن؟ لابد أن يفتح، يفتح، فإذا رؤية وشمة فهذا، فهذا يصح البيع. واضح؟ هذا هو المذهب. سؤال، ما رأيكم لو باع الفأرة، فأرة المسك التي هي وعاؤه والمسك تبعا، يمشي ولا لا؟ ممكن يصح؟ مثل مثل النواة تابع للتمر، واللبن تابع للحمل، تابع للأشياء نفسها، والحمل تابع للأشياء، فهل يصح أن يبيع الوعاء والمسك الذي بداخله تابع، يعني يبيع جلد، جلد بمئة ألف ريال؟ طيب يقول أنا أبيع الجلد لا أبيع المسك، المسك الذي بداخله تابع للجلد، وأنت ترى الجلد الحمد لله يصح، ممكن هذا ولا لا؟ لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأنه المقصود عندنا ماذا؟ المقصود عندنا المداخل، ونحن قلنا التابع هو الذي يتساهل فيه، التابع، وهذا ليس تابعا. طيب خذ فائدة تتعلق بهذا. الآن تعرفون بعض الشوكولاتات شكل بيضة كذا، طيب بداخلها لعبة، بداخلها لعبة، ما حكم شراء؟ رجعنا البيض مرة ثانية، لا بس هذا ليس بيض دجاج، هذا بيض مصانع، يعني بيض شوكولاتة، ما حكم بيعه أو شرائه؟ واضح السؤال ولا لا؟ يلا ما الجواب؟ ها؟ جائز، ها؟ جائز يصير، ها؟ الله يفتح عليك يا عمر، الله يفتح عليك، أحسنت أحسنت، لا أحسنت واحدة. نعم نقول إذا كان المقصود اللعبة، إذا كان مقصود اللعبة فلا يكون جائزا، والله أعلم. الظاهر أنه لا يكون جائزا لأن اللعبة غير معلومة، صح؟ تختلف. وإذا كان المقصود الشوكولاتة فإنه جائز، فإنه جائز. وهذا بخلاف من يشتري مثلا رز، كيس رز، ويأتي بداخله مثلا كأس هدية أو شيء من هذا، نقول هذا تابع، واضح أنه تابع. طيب لكن هذاك لا، الأطفال في الحقيقة يشترون بيضة هذا ليجري ماذا؟ واحد من الشيخ يقول أنا أكثر شيء أتورط فيه بالبقالة هذه البيضة، هذه كل ما أدخل أحاول أعدل بأولادي، لأن أولادي إنما يشترونها لا لقصد الشوكولاتة وإنما لقصد اللعبة. وعلى كل حال المسألة محتملة، لكن هذا مقتضى ما عرفناه. قال ولا بيع فجل ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة. الفجل، الفجل هذا يعني يشبه يشبه الجزر ولكنه أحمر، أحمر ويأتي أبيض، تفصيل هذا في سوق الخضار يا شيخ. لكن للتقريب، هو ما المقصود؟ قال مما المقصود منه مستتر بالأرض، مثل إيش؟ مثال غير هذا، الجزر، بطاطس، بصل. طيب اللفت والله أنا أقرأه ولكن ما أعرفه. طيب فهذه الأشياء التي المقصود منها مستتر بالأرض، قال لا يجوز، لا يجوز بيعها قبل قلعها، لا يجوز أن تباع قبل قلعها. لماذا؟ لأننا لا نراها، لأننا لا نراها، ولا نرى بعضها دل على ما سواها. طيب بعض الإخوة يقولوا في واحد صاحب مطعم يشتري من صاحب الخضار، يقول كل يوم تنزل عندي 10 أكياس خبز، 10 أكياس بطاطس. طيب نقول هذا الشراء صحيح لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه، وسيأتيك مزيد توضيح له في السلم، لكن لأن هذا البطاطس ليس البطاطس الذي في هذه الأرض، هو يشتري منه بطاطس، بطاطس للقلي. طيب ما أين هذا البطاطس؟ ليس شيء محدد في الذمة. فهذا التاجر إن وجد في المزرعة الأولى زين، ما وجد في الثانية، في الثالثة، في السوق، في المستورد، في المحلي، ما في إشكال. طيب لكن هذا إيش؟ هذا بيع لشيء، شيء محدد. قال قبل قليل للجهالة. إيش رأيكم؟ هذه جهالة واضحة ولا يسيرة؟ ها في الحقيقة في الحقيقة الزراعة الزراعة قديما في أشياء كثيرة من الأشياء التي تزرع تتفاوت. والسبب السبب أن الأسمدة أقل بأيديهم، فإنما يجعلون الأسمدة الطبيعية هذه فقط. اليوم اليوم صار الناس يأخذون يعطون الشجر هذه يعطونها المبيدات، فيقل فيها الفساد جدا، لأن هم إيش يقولوا الأصحاب؟ يقولون هذا البطاطس نحن لا ندري إذا خرج هل يكون في ديدان ولا يكون جيد وكذا، ثم لا ندري ما حجمه وقدره وكذا وكذا. فهذه أشياء مؤثرة في الجهالة في القديم. بأخرى صار المزارع خصوصا المزارع الضخمة المملوكة للشركات وكذا تخرج أشياء متقاربة جدا جدا جدا، والسبب أن السماد واحد والعلاج واحد والمبيدات واحدة وكذا. فحينئذ قد يقال هنا بقوة الرواية الثانية في المذهب، الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه هذا الفجل ونحوه كل هذه الأشياء الجهالة فيها جهالة مغتفرة، جهالة يقول نعم هو لا نحن لا نراه ولكن بالنهاية هو جزر مشابه لهذا مشابه للثاني والثالث. طيب قال ولا بيع الملامسة، ولا بيع الملامسة. ما بيع الملامسة؟ قال بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته أو متى لمسته فهو عليك بكذا. هذه الصورة الأولى من بيع الملامسة، على أنك متى لمسته أو إن لمسته فهو لك عليك بكذا. سؤال، لماذا لا يصح هذا؟ أنا بعتك ثوبي هذا، الثوب معلوم ولا مجهول؟ ها؟ ثوبي هذا هذا معلوم. وقال لا يصح، يقول هذا بيع ملامسة لا يصح. لماذا لا يصح؟ ها؟ ثوبي هذا شوف هذا نفس مقاسك تماما. طيب يقول لا يصح. ها؟ يقول فهو عليك بكذا، أنا بعتك يا علي أنا بعتك ثوبي هذا طيب بخمسين ريال، بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته اليوم أو غدا أو أي لحظة إذا جيت لمسته فإنه يكون عليك بخمسين ريال. في جهالة ولا ما في؟ ما في. الثوب معلوم، الثمن معلوم، في جهالة؟ لا يوجد جهالة. أكتب أكتب فلا يصح هذا، فلا يصح هذا لأن تعليق البيع لا يصح، فلا يصح هذا لأن تعليق البيع لا يصح. يعني البيع من العقود التي لا بد أن تكون ناجزة، فإذا علقت قلت بعتني بعتك السيارة إن جاء أبي، إن رضي فلان، إن قبلت في الماجستير، إن كذا كذا كذا كذا، فهذا لا يصح، لا يصح، فلا يكون شيئا هذا، هذا لا يكون شيئا، لا يكون عقدا. وهذا الذي ذكرته لك لما قلت لك لأن تعليق البيع لا يصح، هذا ضع عنده 27 خطا. هذا مهم جدا، هذا مهم جدا أن تعرف أن تعليق البيع لا يصح. حتى إن الشيخ مرعي الكرمي في دليل الطالب ذكر هذا من شروط البيع، فقال من شروط البيع أنه لا يعلق، أن لا يكون معلقا. اكتب عندك، انظر انظر صفحة، انظر صفحة 757 757 757 757. لا تنظر يا شيخ، بس اكتب اكتب انظر صفحة 757. سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في الشروط في البيع يا باري، يأتي في الشروط في البيع. طيب الصورة الثانية قال أو يقول أي ثوب أو أي ثوب لمسته بفتح التاء فهو لك بكذا. حسن كن معنا، هذا سيأتي إن شاء الله في واضح. ها إيه لمسته، لمسته أنت، أقول لك أي ثوب لمسته من هذه الثياب هذه فهو لك بخمسين ريالا. طيب هذا لماذا ممنوع؟ ها للجهالة، الله يفتح لك، للجهالة، نحن لا ندري أي ثوب. طيب ولأجل شيء آخر وهو وهو التعليق الذي تقدم قبل قليل، وهو التعليق. فاللمس ما ندري متى يكون وهل سيلمس أو لا يلمس، وشيء ثاني لا ندري أي ثوب من هذه الثياب، فنقول إنه لا يصح لأجل هذا. قال ولا بيع المنابذة، كأن يقول أي ثوب أو أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فهو عليك بكذا. شوف هذه الثياب، ثياب أي واحد منها تلقي علي فإني قد بعتكه بخمسين ريالا. ما المشكلة في هذا؟ ما المشكلة؟ واحد الجهالة ما ندري يأخذ أي ثوب، واثنين اثنين التعليق. طيب أنا أسألكم سؤالا يا شباب، ما رأيكم لو قال بعتك هذا الثوب على أنك إن نبذته إلي إن طرحته علي فهو عليك بخمسين ريالا، متى طرحته متى نبذته فهو بخمسين ريالا، هذا ما الحكم فيه؟ لا يصح. لماذا؟ للتعليق. الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم. جميل. إذن الملامسة والمنابذة صورها راجعة لأحد سببين، إما الغرر وإما التعليق. قال لقول أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. هذا الدليل الخاص، ما الدليل العام؟ ما الدليل العام؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال وكذا بيع الحصاة، بيع الحصاة كذلك، بيع الحصاة جاء النهي عنه في صحيح مسلم. قال كرمها كإرمها، فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه. تعرفوا الحصاة؟ حصاة الحجر. فقال خذ هذه ارمها، أي ثوب تقع عليه فهو عليك بخمسين ريال. ما المشكلة في هذه؟ ها؟ نعم، جهالة وتعليق، ما ندري هل يرميها ولا ما يرميها، فإذا رماها لا ندري أي ثوب تصيب. هل يوجد صورة غير هذه من صور بيع الحصاة؟ نعم. ها ها بيعيش؟ أي بيع لا، فيقول خذ هذه الحصاة ارميها. طيب فعلى القدر الذي تبلغه فقد بعتكه من هذه الأرض، بعتك من أرضي بألف ريال، القدر الذي توصل، فقد يوصل شيء قريب وقد يوصل شيء بعيد. طيب قال رحمه الله تعالى، طيب بسألكم سؤال، ما رأيكم يا شباب بألعاب الأطفال؟ بعض ألعاب الأطفال في الأسواق يقولون ترمي على هذه، ترمي، يوجد مجموعة أشياء ترميها، فقد الشيء الذي تصيبه لك قد تصيب شيء ثمنه عالي، قد تصيب شيء ثمنه منخفض، إيش الحكم؟ ها؟ إيه هذه فيها مشكلة، ليس في الغرر فقط، فيها غرر وفيها مقامرة وميسر. طيب خصوصا إذا كانت بمبلغ دخول بعشرة ريال وترمي على هذه، أي شيء تصيبه فهو لك. طيب جيد، هذه الأشياء كم قيمتها؟ كلها قيمتها ريالين إلا واحدة قيمتها ثلاثون ريالا، واحدة قيمتها مئة ريال، اللي قيمتها 100 ريال لا تخرج بسرعة وتدخل، والباقي أصب من الريالين هذه. طيب فكأنه باع 10 بريالين. طيب فهو إما غانم أو غارم، إما غانم أو غارم. فإذا كان فيه دفع فلوس فهذا واضح المنع، وإذا لم يكن فيه دفع فلوس وإنما كان فقط هذا اللعب من باب المقامرة والمنافسة كذا، فهذا قد يمنع منه من وجه آخر سوف يأتيك في باب السبق، يمنع منه من وجه آخر سوف يأتيك باب السبق، إما القمار وإما أنه لم يؤذن شرعا ببذل العوض فيه، أو لم يؤذن شرعا ببذل العوض فيه. طيب في إشكال هذا ولا واضح؟ في إشكال؟ هل عنده سؤال؟ ها؟ الدكتور إذا كان الدخول بخمسة أي ولا هذه اللي رميت عليها الألعاب، حتى من جاء الرباعة عليه نفس الحكومة؟ لا، هو أصلا الخمسة هذه، الخمسة هذه التي للدخولية هذه مراعا فيها ثمن هذه الأشياء، هو من وين يأتي بثمن هذه الأشياء؟ من هذه الخمسات التي دفعت، فهمت؟ فهو لم يقول لك خذ هدية اضرب وتأخذ هدية كذا، اضرب هدية أنا دفعت فلوس أصلا مقابل هذه أصلا. قال ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشات من قطيع كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت القيم. يقول لا يجوز أن يبيع عبدا غير معين من عبيده. طيب قال بعتك واحد من عبيده، كم عنده 100 عبد، قد يكون هذا يعني باعك العبد القوي النشيط، وقد يكون باعك الضعيف الهزيل، قد يكون باعك النبي، وقد يكون باعك الشخص البليد، وهكذا. طيب يقول ونحوه، ما مثال نحوه؟ قال كشاتب من قطيع، كشاتب من قطيع، شاه من قطيع، شياه في الغالب تكون متفاوتة كالعبيد أيضا، وشجرة من بستان كذلك الغالب في الشجر يكون متفاوت. ما الحكم؟ قال شجرة من بستان للجهالة، للجهالة يعني في المبيع، لأن هذه الشياه والعبيد والأشجار تتفاوت. طيب قال ولو تساوت القيم، يقول حتى لو كانت قيمتها متساوية فإنه ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن الصفات متفاوتة، فالعبرة بمعرفة الصفات، فنحن نتكلم عن معرفة المبيع. وهذا كله لما قال ونحوه، ونحوه عند قولي ونحوه اكتب، اكتب مما تختلف صفاته ولم يعين، مما تختلف صفاته ولم يعين، واكتب عندها ألف، واكتب عندها ألف، ثم اكتب في الأسفل عند قوله تحت قوله ولو تساوت القيم في هالمساحة الفارغة هذه، اكتب ب ب أما ما يمكن اتفاق صفاته، أما ما يمكن اتفاق صفاته كصاع، كصاع من صبرة متساوية، متساوية الأجزاء، أما ما يمكن اتفاق صفاته كصاع من صبرة متساوية الأجزاء فيصح، فيصح. إذا صار عندنا هذا على قسمين اثنين، زين، شيء يمكن اتفاق صفاته مثل صبرة متساوية الأجزاء، قمح من رز من كذا، طيب فقال بعتك صاعا منها، صاعين، ثلاثة، خمسة، سبعة، نقول يصح ما في إشكال. طيب وأما بعتك خمس شياء من هذه الشياء عموما وهذه الشياء متفاوتة فإنه لا يصح. ونضرب لك مثالا حتى يتضح لك. بسم الله. أحيانا تعرفون البخور، بخور، أحيانا بعض تجار البخور أو أصحاب المحلات إذا جئته أخرج لك حقيبة البخور، قال تفضل هذا النوع الفلاني، طيب بكم الكيلو؟ قال الكيلو ب20,000 ريال. نصف كيلو؟ قال نصف ب10، واضحة، ما درست رياضيات، 10,000. طيب قال خلاص، أنا تقول أنت أنا أريد أشتري نصف كيلو، يقول بسم الله توكلنا على الله، تقول أنت أنا أريد أن أختار وأنقي منه، يقول ما في مشكلة لا بأس. فإذا كنت لا تفهم في البخور سيتركك تنقي وما الأمر واسع. أما إذا كنت خبيرا في البخور فإذا أخذت 3-4 قطع سيقول لك تعال هات هات هات القطع، أنا ما أريد أبيع أصلا، هذا ليس للبيع، من قال لك أنه للبيع؟ هذا أنا أخرجته بس لأريكه، هذا ليس للبيع أصلا. أجزاء البخور تتفاوت، تأتي كسرة تكون ممتازة جدا وتكون مظنة الرائحة الممتازة جدا وتتكثف فيها العروق وما إلى ذلك، وشيء منها لا ليس كذلك. طيب شيء يكون كسرة باقي من شيء قبل وشيء كذا، فهذه تتفاوت، تتفاوت. فحينئذ فنقول هذا البيع غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لما باعك نصف الكيلو لأن هذا الشيء غير متساوي له، هذا شيء غير متساوي له. أما قمح، كومة من القمح، من الرز، من كذا، هذا شيء متساوي الأجزاء، الأمر فيه واسع. طيب قال ولا يصح استثناء إلا معينا، هذه تكون المسألة الأخيرة، ولا يصح استثناؤه إلا معينا. يقول لا يصح استثناء شيء إلا معين. قال فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا، هذه تكتب عندها ألف. لما قال إلا واحدا هذا ألف، بعتك جميع هؤلاء العبيد إلا واحدا. طيب ممكن أفضل واحد هو المستثنى صح؟ طيب قال ومثله لو قال بعتك هذه الشياه إلا ثلاث منها، طيب يمكن تكون الثلاث هذه أطيب ما في هذا القطع، فلا يصح. قال ويصح إلا هذا، يعني ويصح البيع والاستثناء إذا قال إلا هذا، إلا هذا ونحوه، أو إلا تلك، أو إلا الذكور من هذه الأغنام، طيب هذا يصح. قال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. ما معنى الثنيا؟ الاستثناء. إلا أن تعلم. قال الترمذي حديث صحيح. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يتعلق بقاعدة نختم بها، قاعدة مهمة جدا في باب الغرر نختم بها. اكتب قاعدة: استثناء المجهول من المعلوم، استثناء المجهول من المعلوم. من يكمل القاعدة؟ من يكمل القاعدة؟ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، يصيره مجهولا. نوضح هذا؟ نوضح. استثناء المجهول من المعلوم، قلت لك أنا بعتك هذا القطيع من الأغنام، هذا معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، تراه أنت ها؟ هذا القطيع من الأغنام إلا خمسا منها. خمس هذا معلوم ولا مجهول؟ مجهول. استثناء المجهول وهو هذه الخمس من المعلوم وهو هذا القطيع من الأغنام، ماذا يفعل؟ قال يصيره مجهولا، فيقلبه مجهولا، يعني ما ندري نحن ما الخمس الذي ستأخذ، وبناء عليه لا ندري ما الباقي، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.